بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع وإياكم في هذا المجلس من مجالس صحيح الإمام مسلم، وقد بلغنا عند الحديث 48 في 222. وحدثني زهير بن حرب، أكمل أيها الشيخ الجليل صاحب الضبط والإتقان. ذكرتني بسفيان بن عيينة حينما كان يسمي علي بن المديني بحية الوادي. وبسند المؤلف رحمه الله تعالى قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يعني هذا فيه شدة هذا الأمر، وهذا حقيقة فيه من يعني تكريم الله للإنسان حينما جعل ربنا لكل إنسان قبر، وهذا القبر يوقف عليه. وربنا قد جعل الأرض كفاتا لنا أحياء وأمواتا، وكذلك قال: ثم أماته فأقبره. وهذا القبر محترم، حيث لا يطاع هذا القبر ولا يجلس عليه ولا يهان. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا يعني نهي صريح في النهي عن الصلاة إلى القبور. والإمام الشافعي في كتابه الأم قال مقولته الشهيرة، قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. نعم. فنهي عن هذه الأشياء حتى لا تجر، لأن الشيطان له خطوات في إغواء الناس. نعم. أبو مرثد الغنمي. نعم. قال: وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثرة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. إذن نهي عن الصلاة حتى لا تعظم القبور ويؤذى الشرك، وأيضا نهي عن الجلوس عليها أو إهانتها أو التلاعب فيها أو تصويرها. الآن بعض الناس يصورون قبر، يعني يحفرون قبر ثم يجدون عظامه في الشيء ثم يصورونها ثم يشيعونها، هذا كله لا يجوز، لأن هذا لا يجوز تصوير هذه الأشياء. إذا نهي عن الجلوس عليها حتى لا تهان فما بالك بتصويرها. نعم. والميت يسجى احتراما له وتكريما له، إذا تصوير الميت وبث صوره لا يجوز أبدا. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. هذا جائز، وذهب بعض الفقهاء إلى كراهيته. نعم. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظري واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا إسحاق لا يقول إلا أخبرنا. نعم. قال أخبرنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. نعم. باعتبار يعني إثبات السنة الصحيحة، بث العلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد الأمر غير الصحيح. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن عباد بن عبد الله بن الزبير

فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا. شوف يعني رويدا بلطف مرفق، وفي هذا يعني حسن التعامل مع الأهل والعيال لا سيما في نومهم وفي استيقاظهم وفي جميع أوقاتهم. فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا لما أغلقه بلطف أيضا. فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائش؟ هذا على الترخيم. حشيا رابية، قالت قلت لا شيء، قال لتخبريني، يعني رابية مرتفعة البطن. نعم يعني تخبريني أو باعتبار سبب المشي نفسها يذهب ويعود. نعم قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، باعتبار قد سبق نحو هذا نبأه ربه عن طريق جبريل عليه السلام. نعم قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي مفدى، فأخبرتهم، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. لما كانت لابسة السواد ومتقنعة. نعم قلت نعم، يعني الشخص. نعم قلت نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال يعني باعتباره أي شيء يراه الإنسان في الليل يتخوف منه. نعم سواء كانت امرأة غريبة أو امرأة قريبة أو عدو وما أشبه ذلك. نعم قال فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال يعني لكزني لكزة فأوجعتني. نعم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم قال فإن يعني لا تستطيع أن تكذب باعتبار كتمت ربنا يعلمه ويخبره. نعم فهي ظنت أنه قد ذهب إلى إحدى نسائه. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. يعني هو عاملها برفق ورحمة، هي عاملت معاملة يعني فيها شيء لا يليق بالمرأة أن تخرج من بيتها ولا أن تتبع زوجها ولا أن تعرض نفسها لمواطن فتن. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. وهذا فيه ملمح لأن جميع أمور الحديث هي وحي من عند الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا أمر من عند الله تعالى. وهذا الحديث مع حديث سابق فيه استحباب زيارة أصحاب القبور والدعاء لهم بالسلامة. الأسراك ماذا يسمون مقبرة؟ مزار لك، يعني من أن الإنسان يزورها ويدعو لأهلها. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يعني هذا الحديث صريح على أنه يحق للنساء أن يزورن القبور بالشروط الشرعية. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية دعاء لهم بالسلامة، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون. هو لا شك أننا لاحقون، لكن يؤتى ابن سيما موت الإنسان وبعث الناس من القبور كله بمشيئة الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا السؤال العافية من أعظم ما يسأله الإنسان ربه أن يعافى. جزاك الله خير. باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه يعني جواز زيارة المقابر للمسلمين ولغير المسلمين جميعا. ربنا قبض صاحبهما في الدنيا معروفا. والمسلم يبر والديه غير المسلمين ويبر أيضا والديه المسلمين أكثر. نعم. وهذا حقيقة من الوفاء في الإسلام أن يعني من الوفاء للمسلم يعني يوفى معه حتى بعد وفاته أنه يزار. من الذي يقول لولا الحياء لعاد الاستعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار؟ يعني هو الزيارة لأجل الدعاء مشروعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. طبعا هذا الحديث يجعله الإنسان يعني نصب عينه في أي عمل أو أي قول أو أي فعل ينظر هل هو مأذون له بهذا الشيء أم ليس بمأذون له. فإذا خير البشر وأكرم الخلق يستأذن ربه في شيء يتعلق بأمه فلا يؤذن لهم. فالإنسان لا يتجاوز الحدود التي حدها الله تعالى له. وهذه ندة العبودية أن الإنسان لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا ينظر إذا سئل عنه بأي شيء سيجيب. إذن على المرء أن يعد لكل مسألة جوابا. وهذا من الأمور التي تجعل المرأة يطلب العلم ويتعلم حتى لا يفعل فعلا يخالف أمر الله تعالى ومراد الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. هذا كان في بداية الأمر أن لحوم الأضاحي لا يمسكوها بعد الثلاث لأجل حاجة الناس وفقرهم. فلما وسع الله على الناس أذن لهم بأن يدخروا فوق ثلاث. هذه ملمح أن كل ما حصل في الأمة مجاعة على الناس أن يزدادوا في التشاهد فيما بينهم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة. هذا ينسخ حديثه في عبد القيس لما نهاهم عن بعض أنواع الأواني. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. طبعا إذا هنا حصل لنا شخص قتل نفسه يصلى عليه لكن المفتي ويعني مرجع العلم لا يفعل هذا من أجل أن يروع الناس من مثل هذا الفعل. أما الصلاة فيصلى عليه. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. والمشاقص قالوا عنها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه وما نهاهم عن الصلاة عليه لأجل أن يعظم هذا الأمر حتى لا يستهين الناس بهذا. ونحن كنا في يعني هذه البلاد التي كنا نعيشها في العراق وغيرها ما قاربها لا يوجد الانتحار إلا نادر جدا، وأما الآن كثر الانتحار أم لا يا فلان؟ إذا هدي نفصل له مقصد وهو ترهيب الناس من هذا الأمر. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وابو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله حتى الناس ترتعد من هذا. يعني شوف تفجير النفس أول ما صدر في فلسطين، وتجد بعض أهل العلم كشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين حرموا هذا الشيء، وتجد عدد كبير ممن ينتسب للعلم أجازوا هذا، وقد أخطأوا خطأ كبيرا عظيما في هذا الباب. وتفجير النفس يخالف محكمات الشريعة، وحتى الآن يعني يوجد فتاوى كثيرة في تحريم القتل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى المزيد من البيانات ومزيد من التذكير لخطورتها ولشدة حرمتها. أما لما يحصل الشيء المحرم وهذا يسكت وذاك يسكت يزداد الأمر ويشتهر وتنتشر. طبعا هذا الاستدلال استدلال الجمهور باعتبار أن الصحابة قد صلوا على هذا الذي قتل نفسه، ولذلك هذا الشيء يعني له أمثلة. من أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما صلى على الذي عليه دين، ماذا قال؟ قال صلوا على صاحبكم، وبعدها قال من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. وهذا حقيقة من التعليم، يعني من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأن على طلاب العلم أن يهتموا في كل موقف وفي كل مسألة من المسائل. طبعا الزهري يقول لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص، وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية، وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا، وعن الحسن لا يصلى على النفساء التي تموت من زنا ولا على ولدها، ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير واختلفوا في الصلاة على السقط. طبعا الصلاة على السقط فيما يتعلق إذا استهل صارخا أم لم يستهل صارخا. والقتل خطير جدا كما قلنا، وتساهل الناس في أمر القتل، وتجد يعني تجد بعض الناس قد أسهموا بالقتل في بعض الفتاوى وفي بعض التصريحات وفي حتى في استفوت عن القتل في بعض المسائل. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا يبحث عن الحسنات التي تقربه إلى ربه ومولاه، ومن أعظم الحسنات تحريم قتل النفس المؤمنة. ولذا القاعدة لدينا ونكررها دائما ونحاول أن نبثها، تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، كما أن قتل النفس خطير جدا كذلك يعني التحذير من القتل والتنبيه على خطورة هذا والتنبيه على خطورة الانتحار وغيرها من الأمور التي تفضي إلى القتل وتؤول إلى القتل من الحسنات التي نفعها كبير وعطاؤها جزيل. وهكذا في أمور الدين، في جميع أمور الدين إنسان لا يقصر في نفس المسائل، لكن هذه المسائل التي يعني إثمها عظيم يحذرها الإنسان، وكذلك المسائل التي ثوابها كبير يرغب فيها الإنسان. ونحن هكذا نحيا في الصباح ونموت في الليل باعتبار هذا الموت التي ترد إلينا الروح، وقد الروح تخرج ولا ترد. يعني الإنسان فرص لأن يعبي الأعمال الصالحة، ولذا كان يعني خيار العباد كما لمعاذ حتى في النوم كان يتعبد، وقال إني لا أحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي، فكان طعامهم وشرابهم وحتى ذهابهم إلى الخلوة يتعبدون الله به لأجل التقوى على الطاعة والعبادة. نتوقف إلى هنا بإذن الله، غدا نبدأ بكتاب الزكاة، عسى الله أن يرزقنا وإياكم المال الوافر نجعله في طاعة الله تعالى.